لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في دراسة كتاب من أعلام السلف، وتكلمنا في الدرس السابق عن ترجمة مسروق بن الأجدع، واليوم نحن مع سيد التابعين وأعلم التابعين وهو سعيد بن المسيب. فهذه الترجمة الثانية من السلسلة المباركة من أعلام السلف، والعلم الذي نرفعه اليوم والعالم الذي نتشرف بترجمته ليس مشهورا عند العوام، إلا أنه جبل من جبال العلم يعرف قدره ويقدر علمه أهل العلم، إنه سيد التابعين سعيد بن المسيب. كان طبعا أحد فقهاء المدينة السبعة وكان أعلم هؤلاء، وقول لما مات سعيد بن المسيب استوى الناس، ما كان أحد من بقية فقهاء المدينة السبعة يتحرج من أن يجلس في حلقة سعيد بن المسيب. عاصر الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة رضوان الله عليهم، وكان آية في الحفظ والذكاء والورع والصدر بالحق والصبر على الابتلاء في سبيل نصرته. رآه عمر رضي الله عنه فقال: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره. قال أبو نعيم في ترجمته: فأما أبو محمد ابن المسيب ابن حزن المخزومي كان من الممتحنين، امتحن فلم تأخذه في الله لومة لائم، صاحب عبادة وجماعة وعفة وقناعة، وكان كسمه بالطاعات سعيدة ومن المعاصي والجهالات بعيدة. فيكفي في بيان سعة علمه أن ابن عمر كان يسأل عن قضاء عمر، لأنه كان أعلم الناس بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان، وكان أروى الناس لحديث أبي هريرة، وقد زوجه أبو هريرة ابنته، فكان زوج ابنة أبي هريرة، وكانت يعني أكثر أحاديث المسندة عن أبي هريرة. وطبعا أبو هريرة هو أكثر المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاتته صلاة الجماعة من 40 سنة أو 50 سنة ولا نظر في أقفية الناس، لأنه كان يصلي في الصف الأول. عن عمرو بن دينار قال: لما مات زيد بن ثابت قال ابن عباس: هكذا يذهب العلم. قال: فحدث به سعيد المسيب، فقال: وكذلك كان ابن عباس. لما مات ابن عباس قال سعيد المسيب: هكذا يذهب العلم. قال: وأنا أقول لو عمرو بن دينار كذلك كان سعيد بن المسيب. قال ابن حبان في الثقات: كان من سادات التابعين فقها ودينا وورعا وعبادة وفضلا، وكان أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس لرؤيا، ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد ينتظرها. وهذا من تعظيم الصلاة، الإنسان يكون في المسجد، يعني مش يروح الحركة الثانية ولا الثالثة، لا، ده يكون في المسجد قبل الأذان. اسمه وكنيته ومولده وصفته: اسمه سعيد بن مسيب بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي المدني. طبعا مدني إقامة، إلا فهو قرشي، يعني من قريش، من مكة، أو أصله من مكة، يعني سيد التابعين. كنيته أبو محمد، روى ابن سعد بسنده، ابن سعد في الطبقات، عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب بن حزن أن جده حزن يعني صعب، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: أنا حزن. وكان طبعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يعجبه الاسم غيره، كان يغير الاسم. فقال أنا حزن. قال: بل أنت سهل. قال: يا رسول الله، اسم سماني به أبواي فعرفت به في الناس كأنه أبى أن يتسمى باسم سهل بدر الحزن. قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد فما زلنا تعرف الحزونة فينا, يعني الصعوبة, وهتجد في الترجمة أيضا يعني هذه الصعوبة فينا أهل البيت, والترجمة شهيدة لصحة الخبر والله أعلم. وهذه القصة شبيهة بحديث مرسل, يعني رسول سعيد محتج بها, والمرسل ما سقط منه دون التابعي, ما يرويه التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي بإسناد صحيح متصل, والحزن هو الصعب. وهذه القصة شبيهة بقصة الأعرابي الذي عاداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس طهور, يعني من السنة عند عيادة المريض أنك تفسح له في الأجل وتقول لا بأس إن هذا المرض يعني سوف يزول وكن طهرا لك من الذنوب. فقال هذا الرجل العربي بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم إذن فمات الرجل. قال الذهبي ولد في خلافة عمر لأربع مضين منها, وعمر تقريبا كانت خلافته 10 سنين أو 12 سنة, وقيل سنتين مضطا منها, وده يدل على تقدم سعيد بن مسيب. وقيل ولد سعيد قبل موت عمر بسنتين, والأول أرجح طبعا. قال ابن سعد قال محمد بن عمر والواقدي, متروك هو يعني لكن يروي عنه كثيرا ابن سعد في الطبقات, والذي رأيت عليه الناس في مولده سعيد بن مسيب أنه ولد سنتين خلتا من خلافة عمر, ويروى أنه سمع منه, ولم أرى أهل العلم يصححون ذلك وإن كانوا قد رووه. ولكن يأتي كلام الإمام أحمد لما قيل له يعني هل يقبل سعيد المسيب في عمر, قال وإذا لم يقبل سعيد المسيب في عمر فمن يقبله. وكان الأصل أن العلماء لا يأخذون بمراسيل التابعين, أو كانوا يصححون مراسيل التابعين لحد يعني أبو حنيفة ومالك كانوا يحتجون بالمرسل اللي هو ما سقط منه ما دون التابعي, حتى جاء الإمام الشافعي وجعل ضوابط لقبول المرسل. قال لابد أن يكون من كبار التابعين, ما يكونش من صغار التابعين, لأن غالبا كبار التابعين يرون عن الصحابة, أما صغار التابعين فيرون عن كبار التابعين. الأمر الثاني أنه يوافق اللي يوافقه يأتي مرسل آخر مثله أو أقوى منه, أو يوافقه فتوى يعني بعض الصحابة, أحد الصحابة. صفته عن عمران بن عبد الملك قال قال سعيد بن المسيب ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء. قال فقالوا يا أبا محمد إن مثلك لا يريد نساء ولا تريد نساء. كان 82 سنة تقريبا وكان أعمش. قال هو ما أقول لكم. قال وكان شيخا كبيرا أعمش. وطبعا العلماء بيقولون مثل هذا الكلام من باب التحذير, يعني من من فتنة النساء, يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة الدنيا عامة وفتنة النساء خاص, فاتقوا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فتة النساء خاصة من فتة النساء من فتة الدنيا, ولكن كما يقول هذا من ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام. وعن أبي الغص أنه رأى سعيد المسيب أبيض الرأس واللحية. وعن محمد بن هلال أنه رأى سعيد المسيب يعتم وعليه قلنصوة, قلنصوة الطائية يعني لطيفة, بعمامة بيضاء لها علم أحمر يرخيها وراءه شبرا. ثناء العلماء عليه. عن مكحول قال طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أحدا أعلم من سعيد ابن المسيب. وعن علي ابن المديني قال لا أعلم في التابعين أوسع علما منه, هو عندي أجل التابعين. وقال أحمد بن عبد الله العجلي كان رجلا صالحا فقيها وكان لا يأخذ العطاء, كان له عطاء يعني اللي هو الرواتب السنوية اللي كان حددها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو بدأ بها, فكان يأبى أن يأخذ العطاء وكان يتاجر في الزيت. وكان له بضاعة 400 دينار وكان يتجر بها في الزيت وكان أعور. قال أبو زرعة: مدني قرشي ثقة إمام. وقال أبو حاتم الرازي: ليس في التابعين أنبل من سعيد بن مسيب، وهو أثبتهم في أبي هريرة. وعن ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها، فدفعت إلى سعيد بن مسيب فسألته. قال مكحول: لما مات سعيد بن مسيب استوى الناس، ما كان أحد يأنف أن يأتي إلى حلقة سعيد بن مسيب، ولقد رأيت فيها مجاهدا، مجاهد بن جبر أحد التابعين، ويقول: لا يزال الناس بخير ما بقي بين أظهرهم. وسئل القاسم بن محمد أيضا من فقهاء المدينة السبعة بن أبي بكر عن مسألة، فقيل له: إن سعيد بن مسيب قال فيها كذا وكذا. قال: معني في حديثي. فقال القاسم: ذاك خيرنا وسيدنا. وقال محمد بن عمر في حديثه: ذلك سيدنا وعالمنا. فمن حيث العلم فهو أعلم التابعين، من حيث العبادة إما يعني إما في العلم إما في العبادة وفي العمل وفي الصدق لكلمة الحق. عن ابن حرملة عن سعيد المسيب أنه قال: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة. وطبعا مع تكبيرة الإحرام يعني، وكان في الحديث الصحيح أن من صلى 40 صلاة يعني يدرك تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وكثير من الناس بيحاولون يعني أن يعني يصلوا 40 صلاة، مش 40 سنة، 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام حتى ينال البراءتين، وكثير منهم يخفق عن ذلك ولا يستطيع. وعن عثمان بن حكيم قال: سمعت سعيد بن مسيب يقول: ما أذن المؤذن من 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وعن عبد المنعم ابن إدريس عن أبيه قال: صلى سعيد مسيب الغداء اللي هي الصبح بوضوء العتمة اللي هي العشاء 50 سنة، تدل أنه يقوم الليل يعني كله. وقال سعيد مسيب: ما فتتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفى رجل في الصلاة منذ 50 سنة. عن ابن حرملة عن سعيد مسيب أنه اشتكى عينه، فقالوا له: لو خرجت يا أبا محمد إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة. قال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبر؟ وخايف يذهب إلى العقيق حتى خشيت أن يفوت صلاة الصبح أو صلاة الليل عشاء. وعن يزيد بن حازم قال: كان سعيد المسيب يسرد الصوم، فكان إذا غبت الشمس أتي بشراب له من منزله المسجد فشربه. وعن عمران بن عبد الله قال: قال سعيد المسيب: ما أظلني بيت بالمدينة بعد منزلي إلا أن آتي ابنة لي فأسلم عليها أحيانا. وعن ابن حرملة قال: قلت لبرد مولى ابن المسيب: ما صلاة المسيب في بيته؟ قال: ما أدري، إنه لا يصلي صلاة كثيرة إلا أنه يقرأ بصاد والقرآن بالذكر. وعن عاصم ابن العباس الأسدي قال: كان سيد المسيب يذكر ويخوف، وسمعته يقرأ في الليل على رحلته فيكثر، وسمعته يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يحب أن يسمع الشعر وكان لا ينشده، ورأيت يمشي حافيا وعليه بت، وبت يبدو طيلصان، يعني طيلصان بيبقى زي طاقية كبيرة كده على الرأس يعني، وعليه بت، ورأيت يحفي شاربه شبيها للحلق. إحفاء الشارب هو إظهار يعني الحد الأعلى في الشفة العليا. ورأيت يصافح كل من لقيه، وكان يكره كثرة الضحك. علمه: كان رأس المدينة في دهره المقدم عليه في الفتوى سعيد بن مسيب، ويقال فقيه الفقهاء، زي ما بيلقب عمر بن عبد العزيز بإمام الأئمة يعني، أو إمام العلماء. وقال قتادة: ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن مسيب. وعن هشام بن سعد قال: سمعت الزهري يقول، وسأله سائل: عمن أخذ سعيد بن مسيب علمه؟ قال: عن زيد بن ثابت. وجلس سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة، وكان قد سمع من عثمان بن عفان وعلي وصهيب ومحمد بن مسلمة وجل رواياته المسندة عن أبي هريرة، زي ما قلنا كبار التابعين بيروون عن الصحابة. وكان زوج ابنته وسمع من أصحاب عمر رضي الله عنه وعثمان، وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه، حتى كان ابن عمر يسأل سعيد بن مسيب عن قضاء عمر، مع أن ابن عمر أيضا خبير بقضاء عمر. قال عباس الدوري سمعت سعيد بن معقل يقول مرسلات سعيد بن مسيب أحب إلي من مرسلات الحسن. مرسلات الحسن كأنها هواء يعني ضعيفة يعني. مرسلات إبراهيم صحيحة، إبراهيم بن خاي، إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. قال أبو طالب قلت لأحمد ابن حنبل سعيد بن مسيب، قال ومن مثل سعيد بن مسيب؟ ثقة من أهل الخير. قلت سعيد عن عمر حجة؟ يعني لو روى سعيد عن عمر حجة، قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد في عمر فمن يقبل؟ وعن مالك بن القاسم بن محمد سأله رجل عن شيء فقال أسألت أحدا غيري؟ قال نعم عروة وفلان وسيد المسيب. قال أطع ابن المسيب فإنه سيدنا وعالمنا، مع أنه أيضا من فقهاء المدينة السبعة. وقال مالك كان يقال المسيب راوية عمر، فإنه كان يتبع أقضية عمر يتعلمها، وإن كان ابن عمر ليرسل إليه يسأله. وعن أبي علي بن حسين قال سعيد المسيب أعلم الناس بما تقدم من الآثار وأفقههم في رأيه. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كان السبعة الذين يسألون بالمدينة وينتهى إلى قولهم، ومشهورين فقهاء المدينة السبعة، سعيد المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، والقاسم بن محمد وابن أبي بكر وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار، وقد نظمه بعض الفضلاء فقال ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة، عروة بن الزبير وقاسم القاسم محمد، قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة، سعيد بن مسيب سليمان ابن يسار أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام خارجة ابن زيد، دول فقهاء المدينة السبعة. علمه بالتعبير، قال الذهبي قال الواقدي كان سعيد بن مسيب من أعبر الناس للرؤية، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وأخذته أسماء عن أبيها، كان أبو بكر أحيانا يفسر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد في الطبقات عدة منامات وتفسير المسيب لها، ونقله عنه الذهبي في سيره، فمن ذلك ما رواه عمرو بن حبيب ابن قليع قال كنت جالسا عند سعيد المسيب يوما وقد ضاقت بي الأشياء ورهقني دين، فجاء رجل فقال رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان فأضجعته إلى الأرض وبطحته فأوتدت في ظهري أربعة أوتاد. قال ما أنت رأيتها؟ قال بلى. قال لا أخبرك أو تخبرني؟ قال ابن الزبير. وطبعا في الوقت ده كان يعني هو مروان بن الحكم اللي كان متهم بالكتاب الذي يعني أرسل يعني إلى مصر، كان سبب في مقتل عثمان ولي الخلافة يعني بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية، فانتقلت الخلافة إلى بني مروان ولم يستتب له الأمر يعني لم، فكان خارج عليهم عبد الله بن الزبير في الحجاز، فكانت الدولة الإسلامية منقسمة يعني جزء مع بني أمية أولا ثم بني مروان، هم كلهم بني أمية يعني من ذرية معاوية ثم بني مروان اللي هو ابن الحكم، فكان في هذا الوقت كان الدولة الإسلامية مقسومة إلى قسمين، فرأى عبد الله بن الزبير أنه هو أضجع عبد الملك بن مروان على الأرض وأوتد في ظهري أربعة أوتاد، فلما سئل ابن مسيب عن هذه الرؤية فقال هو بعثني إليه، قال إن صدقت رؤياه قتله عبد الملك بن مروان، قد أرسله الحجاج وقتله، وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة. إنه أوتد على الأرض، الأرض يبقى خلافة على الأرض يعني. ثم أوتد في ظهر أربعة أوتاد، فكان من ذرية عبد الملك بن مروان أربعة كلهم خلفاء، كلهم يكونوا خليفة. قال فرحلت إلى عبد الملك بالشام فأخبرته فصره، يعني صر هذا التأويل، وسألني عن سعيد وعن حليف فأخبرته وأمر بقضاء ديني وأصبت منه خيرا. وعن إسماعيل بن أبي الحكم قال: قال رجل: رأيت كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. وأحيانا بيبقى رؤية شكلها وحش بس بتبقى تأويلها كويس، وأحيانا تبقى شكلها حلو تأويلها ليس حسنا يعني بالنسبة للشخص يعني. وعندنا هنا مثالين يعني، هذه الرؤية لما رأى عبد الملك يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فذكر لسعيد المسيب قال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء، لا يخرج من صلب عبد الملك أربعة خلفاء. والمثال الثاني لما الحسن بن علي رأى أنه مكتوب على جبهته قل هو الله أحد، ففرح برؤيا وسأل سعيد المسيب فقال: إن صدقت رؤياه فقل ما بقى من عمره، أنه يموت قريب يعني، وفعلا مات بعد أيام. وقال رجل لسعيد المسيب: يا أبا محمد رأيت كأني في الظل فقمت إلى الشمس، فقال: إن صدقت رؤياك لتخرجن من الإسلام. الإسلام هو الظل، فهو ترك الظل وذهب إلى الشمس. قال: يا أبا محمد إني أراني أخرجت، الشغل اللي خرج نفسي حد خرجه يعني، حتى أدخلت في الشمس فجلست. قال: تكره على الكفر. قال: فأسر وأكره على الكفر، ثم رجع فكان يخبر بهذا بالمدينة. عن شريك بن أبي نمير قال: قلت ابن سيب رأيت في النوم كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها. الأسنان اللي هم يعني سن الرجل من أقاربه، اللي هم في سنه يعني، راح تلاقي أسنانه وقت يبقى أقاربه يموتون يعني الذين هم من سنه يعني قبله. رأيت في النوم كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها، فقال ابن سيب: إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك. وعن شريك بن أبي نمر عن ابن مسيب قال: التمر في النوم رزق على كل حال، والرطب في زمانه رزق. وعن ابن المسيب قال: آخر رؤيا أربعون سنة يعني تأويلها. هما بيأخذنا من قصة يوسف يعني، هما أنه رأى يعني في بداية القصة: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وحسبوا كده من بداية الرؤية لحد ما تحققت الرؤية لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدة أربعين سنة. من الطريف إن كان أخ معنا في السجن سنة 2004 فشاف رؤية إن هو خارج يعني إخراج يعني، ففضل منتظر طول اليوم ما خرجش. فأنا قلت له: إيه الرؤية أربعين سنة إن شاء الله يعني هتخرج يعني خلال أربعين سنة. قال: مش عايز الرؤية. عزة نفسه وصدعه بالحق. عن عمران بن عبد الله قال: كان سعيد المسيب في بيت المال بضعة وثلاثون ألفا عطاء، وكان يدعى إليها فيابى ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. وعن علي بن زيد أنه قيل سعيد المسيب: ما شأن الحجاج؟ لا يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك. قال: والله ما أدري إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد، يبدو هو غلام يعني، فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأخذت كفا من حصى فحصبته بها، رمى بحصى يعني عشان يحسن الصلاة. زعم الحجاج قال: ما زلت بعد أحسن الصلاة. فهو شلد جميلة لسعيد المسيب فكان لا يؤذيه. وطبعا الناس بيستوعبوا ان الحجاج ده شر كله يعني، بيقولوا اللي عامل اللي مقسم القرآن لستين لثلاثين جزء والجزء متقسم لثمان تربع، بيقول الحجاج كان مهتم جدا بالقرآن وكان له كلام يعني كلام يعتبر حكم يعني، يقول إن هذه النفوس قادرة على كل خير، فرحم الله امرأ جعل نفسه خطاما وزماما. الخطام اللي بيجعل في أنف الدبة تجر به ما والزمان اليوم الحديث في فم الدبة تكفي به. فيقول فرحم الله امرأة جعل نفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله وكفها بزمامها عن معصية الله. عن عمران بن طلحة الخزعي قال حج عبد الملك بن مروان فلما قدم المدينة وقف على باب المسجد وأرسل إلى سعيد المسيب رجلا يدعوه ولا يحركه، فأتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين واقف بالباب يريد أن يكلمك. فقال ما لأمير المؤمنين إلي حاجة وما لي إليه حاجة، وإن حاجته لي لغير مقضية. فرجع الرسول فأخبره فقال ارجع فقل له إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه. فرجع إليه فقال له أجب أمير المؤمنين، فرد عليه مثل ما قال أولا. فقال لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك، يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذا؟ فقال إن هذا يريد أن يصنع بي خيرا، إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فولك، وإن كان غير ذلك فلا أحل حبواتي حتى يقضي ما هو قاض. فأتاه فأخبره فقال رحم الله أبا محمد أبا إلا صلابة. يعني صلى الله رئيس الجمهورية وقف على الباب كده، السيسي مثلا أو الرئيس المعزول ربنا يفك أسره، وبينادي على واحد قاعد في المسجد عامل حلقة والتاني لا يجيب، يقول له لا مش يعني شوف مقدار صلواتي في الحق. فهو كأنه يعتبر هذا إهانة للعلم، يعني هو يترك الحلقة ويذهب يجيب الخليفة. ونفس القصة تكررت مع الوليد بن عبد الملك. وكان عبد الملك بن مروان كان من طلبة العلم، يعني ويقول أنه لما بويع بالخلافة قال للمصحف هذا فراق بيني وبينك، كان صحة الرواية يعني، لكن هو كان من أهل العلم. وذلك تجد في بعض القصص تأتي يعني في بقية التراجم أنه كان يسأل عن الأقضية، وزي مثلا الإمام الشعبي عن بعض المواريث، فهو كان من أهل العلم يعني، ولكن شغل طبعا بالملك. وعن عمرو بن عاصم عن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله بن طلحة الخزعي قال فلما استخلف الوليد بن عبد الملك قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخا قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قالوا سعيد بن مسيب. فلما جلس أرسل إليه، فأتاه الرسول فقال أجب أمير المؤمنين. فقال لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسلك إلى غيري. فرد الرسول فأخبره فغضب وهم به أنه يعني يعاقبه ويفعل به شرا. وفي الناس يومئذ تقية، فأقبلوا عليه فقالوا يا أمير المؤمنين فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه، فما زالوا به حتى أضرب عنه، ولعله لم يجبهم لما كان يراه من ظلمهم. وقد أجاب عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة. روى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن أنس قال كان عمر بن عبد العزيز ليقضي بقضاء حتى يسأل سعيد المسيب، فأرسل إليه إنسانا يسأله فدعاه فجاءه حتى دخل عليه. فقال عمر أخطأ الرسول، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك. فلما كان يرى من عدل إيه من عدل عمر، فذهب إليه بنفسه دون أن يستدعيه، كان أراد أن يسأل مسألة وكان يريد أن يسأله وهو في مكانه، ولكن عمر بن عزيز ذهب إليه بنفسه. وعن سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن عبد الله قال أرى نفس سعيد المسيب كانت أهون عليه في الله من نفس ذباب، يعني هو يريد أن يضحي بنفسه في سبيل الله عز وجل. تزويجه ابنته. عن أبي بكر بن أبي داود قال كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد، يقول مشهورة بالجمال مشهورة بالعلم، يعني كانت يعني عالمة يعني، فأبى عليه فخطبها عبد الملك لابنه الوليد اللي صار خليفة، فأبى عليه فلم يزل يحتال عبد الملك حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. ثم قال حدثني أحمد بن أخي عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمر بن وهب عن عطاف بن خالد عن ابن حرملة عن ابن أبي وداع، هو كثير ابن أبي وداع، قال كنت أجالس سعيد ابن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال أين كنت؟ قال توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. طبعا ولي المرأة يمكن يزوجها، مش محتاجين مأذون، يقول له زوجتك مثلا ابنتي، مع وجود شهود بصح زواج، يعني هو يعني المأذون عشان تسجيل العقود. ولكن لو ولي المرأة قال لرجل زوجتك ابنتي وقال قبلت، خلاص تم العقد، عقد البيع، بعتك كذا، قال قبلت، قائم على الإجابة والقبول يعني. قال: وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين. فصليت المغرب ورجعت إلى ورجعت على منزلي، وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا ببابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. يقول: فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا سعيد المسيب، ما كانش متصور أن سعيد المسيب يروح له حد البيت، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدل. نرجع في كلامه يعني. قلت: يا أبا محمد، ألا أصلت إلي فأتيتك؟ قال: لا، أنت حق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليل وحدك وهذه امرأتك. فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها إلى الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا ترى، ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاءوني، فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم أنه تزوج عشان ما يشوفوش معاه امرأة مثلا وما عارفينه أعزب وزوجته ماتت. يقول: فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم، ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن مسستها قبل أن أصلح إلى 3 أيام. فأقمت 3، ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج. فمكثت شهرا لا آتي سعيد المسيب، ثم أتيته وفي حلقة فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، الناس يعني خفوا في المجلس، فلم يبق غيري. قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قال: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن غابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي، فوجه إلي 20,000 درهم هدية يعني. قال أبو بكر بن أبي داود بن أبي وداع وكثير بن عبد المطلب بن أبي وداع قال الذهبي: وسهمي مكي روى عن أبيه المطلب أحد مسلمة الفتح، وعنه ولده جعفر بن كثير وابن حرملة. محنة سعيد المسيب عن عبد الله بن جعفر وغيره قالوا: استعمل الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري على المدينة، فدعا الناس إلى البيع على ابن الزبير، فقال سعيد ابن المسيب: لا، حتى يجتمع الناس. وللأسف يعني سعيد المسيب يعني أوذي من الطرفين، يعني من عبد الله بن الزبير ومن عبد الملك بن مروان يعني. فقال سعيد: لا، حتى يجتمع الناس، فضربه 60 صوتا. فبلغ ذلك ابن الزبير، فكتب إلى جابر يلومه ويقول: ما لنا ولسعيد؟ دعه. وعنهم أن عبد العزيز بن مروان لولد عمر توفي بمصر في جمادة 84، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد، وكتب بالبيع لهما إلى البلدان، وعامله يومئذ على المدينة، وأبى سعيد أن يبيع لهما، رفض يبيع لابن الزبير ويبيع أيضا لسليمان والوليد اللي هما من طرف عبد الملك بن مروان. وقال: حتى أنظر. فضربه هشام 60 صوتا، يعني ضرب من دول ومن دول، وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ به رأس الثنية، الثنية اللي هي الطريق بين الجبلين يعني. فلما كروا به قال: أين تكرون به؟ قالوا: إلى السجن. قال: فوالله لولا أني ظننت أنه الصلب أنه يقتل يعني، ما لبست هذا التبان أبدا. فردوه إلى السجن، فحبسه وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه، هو خالف لم يبايع، فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع به ويقول: سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربه وإن لنعلم ما عنده خلاف. وعن سفيان عن رجل من آل عمر قال قلت لسيد مسيم ادعو على بني أمية قال اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك وأخزي أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الورع أنه مش عايز يزيد على مسلم يعني أو مسلمين يعني. فقال اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك وأخزي أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي يونس قال دخلت مسجد المدينة فإذا سعيد بن مسيب جالس وحده فقلت ما شأنك؟ قيل نهي أن يجالسه أحد. وعن قتادة أن ابن مسيب كان إذا أراد أحد أن يجالسه قال إنهم قد جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني. شيخ وتلامذته روى عن أبي بكر مرسلا لم يسمع منه مباشرة. وعن عمر وعثمان وعلي سعد بن الوقاص وحكيم بن حزام وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي المسيب وابن حزن ومعمر بن عبد الله بن نضلة وأبي ذر وأبي الدرداء وغيرهم. تلامذته قال الحافظ وعنه ابن محمد وسلم بن عبد الله بن عمر وزهري وقتادة وشريك بن أبي نمر وأبي الزناد وسعد بن إبراهيم وعمر بن مرة ويحيى بن سعيد والأنصاري وداود بن أبي هند. كل دول من أي من التابعين يعني. وطبعا الإمام الزهري درر من أخواله. عن عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد سيب قال ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهنت أنفسها بمثل معصية الله وكفى بالمسلم بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. شوف عدوك يعصى الله يبقى دي نصرة من الله عز وجل. وعن ابن حرملة قال قال سعيد المسيب لا تقول مصيحف ولا مسيجد ما كان الله فهو عظيم حسن جميل. كذلك لا تقول صورة صغيرة قل صورة قصيرة لأن هذا يعتبر يعني إهانة للصورة. فأيضا ما حتى استعمال المصحف الصغيرة يعني من تعظيم المصحف تقرأ في مصحف كبير يعني يعني إلا إذا كان يحتاج أن يضع في جيبه مثلا. وعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال ما أيس الشيطان من شيء إلا أتى من قبل النساء. ثم قال لنا سعيد هو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عيناه وهو يعشو بالأخرى ما شيء أخوف عندي من النساء. وطبعا ده في الزمن الأول يعني كان في يعني ما كانش في زماننا يعني ما كانش التبرج والاختلاط بهذه الصورة وفتت النساء بهذه الطريقة نسأل الله العافية. وعن عبد الرحمن بن حرملة أنه سأل سعيد المسيب قال وجدت رجلا سكران أفترى يسعني ألا أرفعه إلى السلطان؟ فقال له سعيد إن استطعت أن تستره بثوبك فاستره. كان بيقول له مش واجب عليك ترفع السلطان وإن الأصل في المعاصي الستر. فقال إن استطعت أن تستره بثوبك فاستره. وكان أحد الوزراء الصالحين يأمر من يأمر المعروف عن المنكر يقول اجتهد في ستر عصاة المسلمين فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. إن المعاصي لما تستر لأن المعصية إذا فعلت سرا لا تضر إلا أصحابها ولكن إذا أعلنت وإذا رآها الناس تضر الناس تجرئ الناس على المعاصي. وعن أبي عيسى الخرساني عن سيدنا المسيب قال لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة. وعن سفيان بن عيينة قال قال سيدنا المسيب إن الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل أميل وأنذل منها أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها وضعها في غير سبيلها من النذالة يعني الحقارة يعني. مرضه ووفاته رحمه الله. عن عبد الرحمن بن حرملة قال دخلت على سعيد المسيب وهو شديد المرض ويصلي الظهر ومستلق يوم إيماء فسمعت يقرأ والشمس وضحاها. وعن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال اشتد وجع سعيد المسيب فدخل عليه نافع بن عبد الله يعوده فأغمي عليه يعني على سعيد فقال نافع وجهه يعني إلى القبلة يعني ففعلوا فأفاق، فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة أنافع؟ قالوا: نعم. قال له سعيد: لئن لم أكن على القبلة والملة لا ينفعني توجيهكم فراش. زي الناس اللي هي عمر ما يدخل المسجد، بعد ما يموت يدخل المسجد عشان يصلوا عليه. طب هو كان عنده إرادة ما دخلش المسجد، أو أنه كان ما كانش يتجه للقبلة، فهل ينفع بعد ما يموت وصار مسلوب الإرادة أن يوجه إلى القبلة؟ وعن يحيى بن سعيد قال: لما احتضر سعيد المسيب ترك دنانير، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني. وعن عبد الحكيم عبد الله بن أبي فروة قال: مات سعيد المسيب بالمدينة سنة 94 في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو ابن 75 سنة. وده طبعا يخالف أنه مات، أنه كان سنه 84 سنة، يعني لعل كان خلاف، كما قلنا أن العلماء يختلفون في تاريخ الميلاد يعني. وكان يقال لهذه السنة سنة 94 سنة الفقهاء، مات فيها ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة بالإضافة لزين العابدين، هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. توفي في هذه السنة من فقهاء المدينة السبعة: أبو بكر، أبو محمد عروة بن الزبير، وبكر بن حارث بن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي، وبالإضافة سعيد بن مسيب يعني. فدول ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة ماتوا في سنة واحدة، سنة 94. وكذا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي من أكابر العلماء والزهاد، وأيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الأئمة الكبار، هو في طبقة ابن المسيب كده، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الأئمة الكبار. فرحمة الله على الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.